الملائكة وهو قائم يصلي

بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فاعبدوه.